خاويا نعمي كان انت في ذرانا، حنا الجفون وهو مثل مقلة العين، حنا الجفون وهو مثل مقلة العين، والضيف يكرم تحت فية الحانة، لا صد توجيه الضعوف المساكين، لا صد توجيه الضعوف المساكين، حنا تبين وجهنا المعن صنع لغابة وجه الرجال المصدين، لغابة وجه الرجال المصدين، ما نتذر عن واجب الليل فانا لو انجبرنا نغسل الدين بالدين، لو انجبرنا نغسل الدين بالدين، ما احنا بتجار ولكن حدانا سلم لنا يبقى على العسر واللين، من قبلنا وصونا الصوت ونبين، نلقى الوفود ونطح الصوت ونبين، الضيف يكرم تحت بيات لحانا، لا صد توجيه الضعوف المساكين، لا صد توجيه الضعوف المساكين، لو ما تواجد قد معنا حدانا بناتنا تربي عليها السكاكين، خوينا مكان تافيد حنا الجفون ومثل مقلة العين، حنا الجفون ومثل مقلة العين، دون تروح ارواحنا ما عجبانا، اما حيا في العلم ما حن بحيين، اما حيا في العلم ما حن بحيين، مع معك كنا تملك ولانا حول ولا قلنا علامك على وين، اليا زهم ما يسمع عروش السلاطين، زمل تزلزل عروش السلاطين، ولو تطابق أرضنا مع سمانا عند الحكي ما فيه واحدة وثنتين، عند الحكي ما فيه واحدة وثنتين، قولوا هي طنقول هذا نبانا، هذا المهايط عندنا يا القحاطين، حنا تبين وجهنا المصدين، لغابة وجه الرجال المصدين، ما نتذر عن واجب الليل فانا، لو انجبرنا نغسل الدين بالدين، لو انجبرنا نغسل الدين بالدين، ما احنا بتجار ولكن حدانا سلم لنا يبقى على العسر واللين، من قبلنا وصونا اللي ورانا نطح الصوت ونبين، نلقى الوفود ونطح الصوت ونبين، الضيف يكرم تحت بيات لحانا، لا صد توجيه الضعوف المساكين، لا صد توجيه الضعوف المساكين، لو ما تواجد قد معنا حدانا بناتنا تربي عليها السكاكين، خوينا مكان تافيذ حنا الجفون ومثل مقلة العين، حنا الجفون ومثل مقلة العين، دون تروح ارواحنا ما عجبانا، اما حيا في العلم ما حن بحيين، اما حيا في العلم ما حن بحيين، مع معك كنا تملك ولانا حول ولا قلنا علامك على وين، اليا زهم ما يسمع عروش السلاطين، زمل تزلزل عروش السلاطين، ولو تطابق أرضنا مع سمانا عند الحكي ما فيه واحدة وثنتين، عند